من أضرب الاجتهاد في العلة وأنواع الاجتهاد في العلة، وهي تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط. قلنا تذكيرا، تنقيح المناط أن يكون هناك نص فيها أوصاف كثيرة، فيأتي المجتهد وينقح هذه الأوصاف يختبرها ويخرج ما غير الصالح لأن يعني يكون علة، ويبقي ما هو صالح للتعليل، فيكون وصفا واحدا أو وصفين أو ثلاثة، وتكون هناك مجال الاختلاف. وأشهر مثال ذلك حديث الأعرابي الذي وضع وجامع امرأته في نهار رمضان، فيه أوصاف كثيرة. النوع الثاني تحقيق المناط، تحقيق المناط هو أن تكون هناك علة متفق العلماء عليها، ولكن تحتاج إلى إثباتها في الفرع، تحتاج إلى إثباتها في الفرع، فيقوم المجتهد في ذلك إثباتها، هل هي موجودة في الفرع أو لا. وقسموا إلى قسمين، تحقيق المناط العام وتحقيق المناط الخاص. تحقيق المناط العام وتحقيق، يعني مثلا الآن المجتهد يجتهد الآن والقاضي يجتهد في مثلا ما هي متعة مطلقة، ما هي مثلا ما الذي يكفي مثلا الطفل أو المرأة الحامل إذا طلقت مثلا كنفقة. هذا تحقيق مناط عام لكل امرأة، ويكون أيضا تحقيقا للمناط الخاص، هذه المرأة بعينها أو هذا الشخص الذي سأل عن هذا الأمر هل هو يناسبه كذا وكذا. وتخريج المناط هو أن يكون الحكم الشرعي ثابت وليس فيه أي وصف، فيجتهد المجتهد في استخراج أوصاف، ابتكار أوصاف، ثم يقوم أيضا بعملية اختبارها. اليوم يكمل المؤلف فيما يتعلق بالعلة، سيذكر من أسمائها، ثم سيشرح إن شاء الله في ذكر بعض الشروط المختلة فيها. والعلة ذكرنا في أول الأسبوع الماضي أنها أهم مباحث القياس، وكذلك أغمض مباحث القياس. فإذا أدركنا الأشياء الأساسية في العلة لعل إن شاء الله تكون كافية. نعم. وما ظننا أحسنت. لأن المظنة هذه من أسماء أو من الأشياء اللي توصف فيها العلة الجامع، العلة الجامع يوصف بأنه مظنة، يعني مظنة الحكم، مظنة أن الحكم جاء بسبب هذا الوصف، مظنة أن الحكم جاء بسبب هذا الوصف. فأول ما اللي بدأ يشرح مظنة يقول لها ثلاث إطلاقات، لها ثلاث احتمالات وإطلاقات. الإطلاق الأول أنها تطلق بمعنى العلم، بمعنى العلم والقاطع والجزم. الإطلاق الأول بمعنى العلم والقاطع والجزم، ومنه قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هم يظنون حقيقة، لا هم ماذا موقنون ويجزمون أنهم ملاقوا الله، يعني يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون باليوم الآخر. هذا الاحتمال الأول أو الإطلاق الأول للمظنة. وتارة تطلق أحسن. هذا الاحتمال الثاني أنها تطلق بمعنى الرجحان الاحتمال، بمعنى رجحان الاحتمال، بمعنى يكون عند الإنسان احتمالان، أحدهما راجح والآخر مرجوح، يعني هذا يكون عنده في هذه اللفظة أو هذه النص الشرعي في احتمالان، احتمال راجح واحتمال مرجوح. فرجحان الاحتمال الثاني إذا وجد ما يبرره كقرينة أو دليل أو سياق إلى آخره، فرجحان الاحتمال الثاني هذا يسمى ظنا، يسمى ظنا، يعني هناك راجح وهناك مرجوح. فإذا كان رجحان المرجوح الذي يعني يغلب على أنه ليس راجحا، فيأتي دليل يقويه فيكون راجحا، قالوا هذا يطلق عليه أنه مظنة. قال وتارة بمعنى رجحان الاحتمال، رجحان الاحتمال يعني المرجوح. وأشار أيضا في كلامه في الأخير إلى الإطلاق الثالث المظنة، وهو استعمال كلمة ظن في الاحتمال المجرد، في الاحتمال المجرد. وهذه يعني راجع إلى مدارك العلوم عند المناطق، وبعضهم يتعرف المقدمة المنطقية في علم أصول الفقه، يعني أعلى درجات معرفة الشيء وإدراك الشيء العلم، وهو الجزم واليقين. واضح العلم على الدرجة، ثم قل منه غلبة الظن وهو الظن الغالب أو رجحان الظن، غلبة الظن، غلبة الظن، ولا مستمح حتى أن تقول مثلا أغلب ظني أو كذا وأكثر الظن. ثم الظن هو أقل من غلبة الظن، وبعض يسميه الشك، هو تساوي الطرفين، تساوي الطرفين. ثم أقل منه الوهم، أقل منه الوهم، ثم الجهل. خمس درجات لإدراك المعلومات، إدراك المعلومات. المهم عندنا أن المظنة تكون بمعنى رجحان الاحتمال، وبعضهم يستعمل كلمة الظن في الاحتمال المجرد عن الدليل، الاحتمال المجرد عن القرير. ومنه قول تعالى إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن، وجاء ذم الظن، اتباع الظن جاء ذمه في عدد من النصوص في القرآن والسنة. وهناك مصطلح يستعمله بعض الرسل يقولون عرف استعمال الشارع، عرف استعمال الشارع. الظن في القرآن جاء في سياق الذم، جاء في سياق الذم. ثم ذكر أيضا بعض ما يتعلق بالحكمة، فقال في ذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعدة على الحكم، إما قطعا كالمشقة في السفر. المشقة في السفر هذه هي علة القصر وعلة الفطر للمسافر، هي وجود المشقة، وهي موجودة قال قطعا، أو احتمالا كوطئ الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، في لحوق النسب. إذا وطئ الإنسان بعد العقد فإنه ينسب إليه ولد الفراش، ولد الفراش. هذه القضايا، قضية الباعث لها أثر في قضية الأصول العقدية عند الناس، علماء أصول الفقه. فالشاعرة يرونها باعثة، والمعتزلة يرون أنها مؤثرة، وأهل السنة يرون أنها دالة أو معرفة للحكم الشرعي. العلة معرفة للحكم الشرعي، يعني كأنها تعرف المجتهد أنه إذا وجدت هذه العلة وجد هذا الحكم. فالمعتزلة لا، يرون أنها مؤثرة بذاتها في هذا الحكم الشرعي، ولا شاعر يرون أنها باعثة. بينما التفاوت اختلاف وكلام يعني طويل لا كبير منه فيه. والسبب الذي يتكلم عن السبب الذي أشار له الأسبوع الماضي، قال سبق الحديث عنه في الحكم الوضعي، السبب الآن سيشير له نوع ما السبب. وأقبل جمهور على أن السبب في الباب القياس، السبب هو العلة، السبب هو العلة، فمن إطلاقات العلة تطلق على السبب. قال أصل ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، ولذلك يسمون الحبل يسمونه سببا، يعني يتوصل إلى ما لا يمكن التوصل إليه بالمباشرة، وهو هنا ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي، يعني هو العلة. السبب هو العلة، وهو الوصف الظاهر المنضبط، سيأتي الآن بعد قليل. قال وجزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة، يعني هناك علة مركبة من أكثر من وصف، وكذلك هناك جزء للسبب، قد يكون السبب أيضا قريب من العلة، لذلك هو مراد كلها بأنه يتركب من أكثر من جزء. المقتضي يعني الوصف المقتضي للحكم يطلق على العلة، أنا وصف مقتضي للحكم. والمقتضي هو الطلب، الاقتضاء هو طلب، ومعنى الحكم الشرعي هو مقتضاه خطاب الله تعالى متعلق بأفعال العباد وطلب الشارع فعله طلبا جازما أو غير جازم إلى آخر حسب نوع الحكم التكليفي. قال مقتضاه يعني ما طلبه، وهنا المقتضي العلة تقتضي الحكم، العلة تقتضي الحكم. وقلنا من القواعد الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما، فلذلك سميت العلة مقتضي، لأنها هي التي تطلب الحكم، فإذا وجدت طلبت الحكم معها، وإذا زالت العلة زال الحكم من هذا الشيء أو من هذه النازلة. والمستدعي ويسمى العلة المستدعي. نعم وهو اللفظ قريب من المقتضي، يعني كان الوصف مستدعيا للحكم، فإذا جاء هذا الوصف مكتملا كما سيأتي فيه ظاهرا منضبطا أو والشروط المختلف فيها، فإذا جاء هذا الوصف استدعى واقتضى الحكم ونقله من الأصل إلى الفرع. نعم. إن كان موجودا ظاهرا منضبطا ناسبا معتبرا مفردا متعددا فهو لاحظ هنا لخص الشروط المتفق عليها في العلة. الشروط المتفق عليها في العلة هذه شروط كلها متفق عليها. قال أن يكون وصفا الشرط الأول في العلة سبق مرت معنا قبل الأسبوع الماضي. الشرط الأول يكون وصفا أن يكون وصفا ثم اختلفوا في الأسماء هل يجوز التعليل بها أو لا يجوز إلى آخره. أن يكون موجودا أن يكون وصفا موجودا ليس معدوما ثم اختلفوا في الوصف المنفي كما سيأتي الآن قريبا. أن يكون وصفا ظاهرا وصفا ظاهرا يعني ليس وصفا في شيء من الخفاء أو خفي. الشرط الرابع أن يكون وصف أن يكون الجامع أو العلة أن تكون منضبطة أو أن يكون الجامع منضبطا يمكن ضبطه حتى نعرف أنه موجود في هذا المكان فنعطيه ننقل حكم الأصل له. الشرط الخامس أن يكون مناسبا أن يكون مناسبا. وأيضا اختلفوا في الوصف غير المناسب هل لا يصح أو لا يجوز التعليل به أم لا. الشرط السادس المتفق عليه أن يكون معتبرا أن تشهد له الشريعة بالاعتبار أن تشهد له النصوص بالاعتبار. هذه ستة شروط له بقية أيضا بقي شرطين أن يكون مضطردا وهذا سيأتي في خلاف وأن يكون متعديا. هذه مسألتين كبيرتين في المتعلق بالعلة هي هل يشترط للوصف أن يكون مضطردا. مضطردا ماذا؟ يقول مضطردا يعني يوجد متى ما وجدت العلة يوجد متى ما وجدت العلة. يكون متعديا يعني يوجد في نفس الأصل ثم يتعدى إلى الفرع. خلونا في المضطرد أول حتى تتضح لكم. المضطرد الآن الحكم في الأصل له علة واضح يا أخوان. إذا مثلا قطع يد السارق بسبب أو بعلة ماذا؟ بعلة السرقة بعلة. إذا سرق إنسان تقطع يده لأنه سرق لأنه سرق. ولكن هل هذا الحكم مضطردا دائما؟ هل كل إنسان يقطع يسرق تقطع يده؟ هل كل إنسان يقتل يقتل؟ مثلا علة الآن القصاص في القتل كونه قتل عمد عدوان كونه قتل عمد عدوان. طيب هل في أحد يقتل عمد عدوان ولا نقتص منه؟ كل من قتل عمد عدوان يقتص منه؟ لا. حتى الأعلاب الآن الأب إذا قتل ابنه عمدا عدوانا عند الحنابلة عند الحنابلة يقول لا يقتص منه. قالوا هذا إذا وصف غير مضطرد. يعني لو قالوا ما وصف ما علة القصاص في قتل عمد العدوان عند الجمهور قالوا العلة قتل العمد العدوان. الحنفية يقوم بآلة حادة بآلة حادة يختلفون في العلة. ولكن لما يقول هذه العلة تقول نحن نشترط الاضطراد هذا وصف غير مضطرد إذا لا يصح علة. الذين لا يشترطون الاضطراد يقول لا هذا الوصف إذا أجزوا عليه الشروط السبعة والثمانية المتفق عليها قالوا هذا صالح لله. فهذه الشروط الآن ترى كلام متداخل هذه الشروط مهمتها أن إذا قلت أنت كمجتهد بهذه الشروط السبعة أو الثمانية أو الستة ينبغي أن تلتزم بها عندما تأتيك أي علة شرعية أي علة شرعية. تقول مثلا علة الأشياء المطعومة الربوية البر والشعير والتمر والملح علتها مثلا تقول كونها مكيلة مطعومة كونها مكيلة مطعومة. إذا قلت أن الشروط اللي أراها كشروط للعلة لا تصح العلة ولا بوجود هذه الشروط مثلا الستة وخمسة والسبعة حسب ما رأي المجتهد لابد تتوفر هذه الشروط في هذا الوصف لابد تتوفر هذه الشروط في الوصف. هل هو وصف ظاهر منضبط وصفا ظاهرا مضطردا حسب الشروط اللي تراها. حاول ان تنبهون يعني هذه الشروط تتفاوت المجتهدون والمذاهب والعلماء فيها. ولكن المهم أن كل مجتهد يرى أن الشروط الصحيحة مثلا ستة أو سبعة ينبغي أن توجد في أي علة يعني يجب عليه أن يوجدها في أي علة يدعي أنها علة. يعني ما يأتي ويقول أن علة مثلا الأشياء مثل الذهب والفضة العلة فيها مثلا الوزن أو العلة فيها الثمنية أو العلة فيها مثلا الجوهرية مثلا أو كذا ثم لما نختبر الشروط التي قال بها نجدها لا تتوفر إذا تبطل علته تبطل علته. ولكن لو قال لا أنا ما أرى أن العلة الاضطراد يفترض العلة الاضطراد إذا لا يلزمه هل يلزمه أن كل شرط قاله أو جعله من شروط العلة أن يلتزم به. والشرط كما قلنا هو هو ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا عدم هذا الشرط ينبغي من عدم هذا المشروع فلا تصح هذه العلة. نقول له فلا تصح هذه العلة. وسيأتي في آخر الكلام عن القياس ما يسمونه قوادح القياس أو الأسئلة الواردة على القياس أو طال القياس. فإذا قال مثلا أرى أن أسألنا بقياس ثم قلنا هذه العلة غير مضطردة وأن ترى أن العلة لابد تكون مضطردة إذن القياس كباطل. أن ترى أن العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا وهذا وصف ظاهر ولكنه غير منضبط. أن تكون مثبتا أن ترى أن العلة تكون مثبتا وهذا وصف مثل منفي وهكذا. فهذه شروط العلة مهمتنا أن المجتهد إذا قال بها لابد يلتزم بها في جميع الأقيسة في جميع الأقيسة. الآن سيفصل المؤلف في بعض المسائل في مثل أما النفي أما الانضباط أما المناسبة أما الاضطراد. قضية المسائل متفرعة على الشروط على الشروط السبعة والثمانية. والمجتهد والمتفاوت بعضهم يشترط خمسة وبعضهم سبعة وبعضهم ثمانية. إن شاء الله لأننا نتكلم عنها في الأسبوع القادم أنا أحفظ لكم بعض الأقيسة ممكن نتناولها. لاحظوا هذه النصوص من يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة فيها قياس فيها قياس ولا يرسخ حقيقة المعلومات القياس وأركانه إلا الإنسان يمارس القياس. مثل الآن اللي يريد يتعلم القراءة الأطفال الصغيرين يريد يتعلم القراءة ينصح دائما أنه يكثر من القراءة. إذا وجد لوحة في الشارع يقرأ إذا وجد في الجريدة يقرأ حتى تترسخ عنده مهارة القراءة. حتى الآن نحن نحاول أن نتمرس على استخراج أركان القياس. استخراج أركان القياس النص الأول فقرة قول النبي صلى الله عليه وسلم قاقيت الرجلان على أهلك أهلك بينهم قاقيت الرجلان على رأيك جسينا قاقيت الرجلان على أهلك بينهم قاقيت الرجلان قال نعم هذه تحديث له قصة مهم جدا من المجتهد والفقيه وفرد علمه يعرف قصص أو يسمونها أسباب ورود الحديث. أسباب ورود الحديث وفي القرآن أسباب نزول الآيات. من المهم جدا عندما تريد تستنبط شيئا أو تستدل بنص من القرآن والسنة أن تعرف سبب نزوله في القرآن أو سبب وروده من في السنة النبوية. هذا الامرأة بعضهم جعلها الخثمية وبعضهم جعلها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم نداها نذر أظن أن يحج ولكنه لا يعجز عن الحج فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيبها عن طريق هذا القياس. قال رأيت لو كان على أبيك دين لشخص آخر أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقض الله فالله حق بالقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بقياس أو أقنعها بقياس. بقياس ما الأصل وما الفرع وما العلة وما الحكم؟ نعم من يحاول؟ وأنا كنت أتمنى لو أنكم كتبتم حتى نشوفها أيضا. تفضل. هذا الأصل الأصل وجوب أحسنت. الأصل مثلا وجوب قضاء الدين والفرع. أحد عنده رأي آخر؟ ولاحظوا يا إخوان يعني قضية الاختلاف الآن هنا سائغة. الاختلاف سائغ لأنه اللي بيختلف في الأصل اللي بنختلف في الفرع. ولذلك العلماء الآن يختلفون العلماء الآن يختلفون مثل يقول مثل مثال مثلا الليبر الآن غير المغذي هل تفطر ولا تفطر. هم يختلفون فيها لأنهم يختلفون في الأشياء التي تقاس عليها. هل الليبر غير المغذية نقيسها على الليبر المغذية فيرون أنه مفطر. وبعضهم يقول لا نقيسها على الأشياء غير المغذية مثل القضية مثلا الآن الأكسجين أو كذا هذا غير مفطر مثلا وهكذا. فالاختلاف في الأصل يؤدي إلى اختلاف في الفرع أو اختلاف في العلة وهذا سائر هو مجال الاجتهاد. نحن الآن نتدرب على نوع من أنواع أو أكثر مواقع الاجتهاد وهي ما يتعلق بالقياس. في أحد له رأي آخر في الأصل؟ زميلكم يقول ان الاصل هو وجوب قضاء الدين. وجوب قضاء الدين يعني حكم جعل الاصل حكم وهو الوجوب. نعم الاصل وجوب الدين يعني مثلا الدين ولا الدين؟ نعم الدين مثلا. ممكن يقول إنسان يقول العصر الدين، العصر الدين. في أحد يراه رأي ثالث؟ طيب الفارق تكمل قياسك، الفارق وجوب قضاء، وجوب قضاء الحج، وجوب قضاء الحج. يعني يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أبوك لم يحج ولكن لو كان له دين كان يجب عليه أن يقضي، فكذلك إذا يجب أن يقضي الحج كما يجب عليه أن يقضي الدين. ها؟ هل؟ لا. طيب الفرق؟ ها؟ هذه العدة؟ لا. إيه الفرق؟ إحنا عندنا فرع أصلين وفرع واحد. إذا قلنا الأصل اللي هو وجوب قضاء الدين يكون كما قال زميلكم الفرع وجوب قضاء الحج. وجوب قضاء الحج. إذا قلنا الأصل الدين يكون الفرع ماذا؟ ها؟ الحج. الحج لأنه هي جاءت تسأل عن الحج، عن حكم الحج. العلة الآن ها؟ العلة يا أخوان ترى ترىنا القضاء كيف القضاء؟ ها؟ لاحظ من شروطه قالوا أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا القضاء هذا هو أيوة ليتس ها نعم إبراء الذمة أو انشغال الذمة، انشغال الذمة هذا قد يكون أقرب. أيضا في أحد عنده وصف آخر قد يكون صالح يكون عدلة ها أيوة الوفاء أو نفسي ما قال زميلك الوفاء بالحقوق مثلا الوفاء بالحقوق نعم في أحد ها وجود لا إلا أن وصف بين الأصل والفرع يعني بنبحث عن وصف بين يعني موجود هنا وموجود هنا يعني لما نقول عن انشغال الذمة الوجوب الحج على هذا الشخص هو الآن لم يؤدي الحج فذمته منشغلة بوجوب الحج نقيسه على الدين الدين يجب عليه قضاء لأن ذمته منشغلة حتى يقضي ولا تبرا ذمته إلا بأداء الدين فكذلك لا تبرا ذمته بالحج إلا بأداء الحج أو وفاء بالحقوق قصد ذلك وفاء بالحقوق يعني هي عبارة رديفة وقريبة من انشغال الذمة هو لا يبرا ذمته إلا بوفائه بحق الدين فكذلك لا تبرا ذمته ولا إلا بالوفاء بحق الله عز وجل في الحج في شيء ثالث أو طيب الحكم الحكم الوجوب الحكم الوجوب كما يجب عليه الوفاء بالدين يجب عليه الوفاء بالحج كما يجب عليه إبراء ذمته بالدين لصاحبه يجب عليه إبراء ذمته بالدين بالحج لله عز وجل ولو أخذنا منها قياس آخر بقضية مثلا قياس حقوق الله على حقوق الآدميين ممكن يأخذ منه كقياس عام قياس حقوق الله على قياس على حقوق الآدميين وإن كانوا يقولون أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة طيب القياس الثاني ها؟ في هذا النص أيوة ولكن وين على الأصل تقول لها أيوة والفرع فقوله ولا إذا كنت تقصد إنه مثلاً قاعدة عامة وجوب أداء حق الله وكذا ومنها سواء الحج والصلاة إلى آخره ممكن ولكنهم ذكروا كان أو نوع ما هي ما ذكرنا قريب منها يعني إما يكون وجوب قضاء الدين ويكون فرع وجوب قضاء الحج والعلة هي انشغال الذمة ووفاء بالحقوق، والحكم هو الوجوب، أو يقال من الأصل الدين والفرع الحج، والعلة انشغال الذمة ووفاء بالحقوق والحكم هو الوجوب. النص الثاني. أحسن. هذه قصة أيضا لها قصة، وسبب ورود هذا الحديث وحصل بين الصحابة أن عمر بن الخطاب قيل له أن امرأة زوجها مريض مسافر ويدخل عليها، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إليها من يستدعيها، أرسل عمر إليها من يستدعيها. وعمر بن الخطاب كان كما قال ابن عباس كان مهيبا، يذكره هذه أيضا يعني بين قوسين، ابن عباس لما توفي عمر بن الخطاب خالفه، وكان مقربا جدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما توفي عمر خالف ابن عباس في بعض المسائل، فقيل له كيف تخالفه بعدما مات عمر بن الخطاب؟ قال كان رجلا، ابن عباس يقول عمر كان رجلا مهيبا فهبته. ابن عباس يقول عمر كان مع قربه ومودته له يقول كان رجلا مهيبا فهبته. فلاحظوا هذه المرأة لما ذهب مثلا هذا الرجل يستدعيها ويقول لها ان امير المؤمنين مثلا يطلبك، وامير المؤمنين عمر الخطاب صاحب هيبه وصاحب قوه في الشخصيه، يعني هذه المراه خافت وصاب الخوف، وكانت امراه حامل فاسقطت جنينها، والمراه اذا عرض لها خوف شديد تسقط جنينها. قالوا تأثرت جنينها، فاستشكل عمر بن الخطاب هل يدفع دية لهذا الجنين لأنه هو السبب في إسقاط الجنين أم لا تلزمه الدية، لا تلزمه الدية. فشاور الصحابة، فقال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف أنك لا تلزم عليك، لا تلزمك الدية، لأنك أنت بمقام الولي، أنت أمير المؤمنين ومقام الولي، إنما أنت مؤدب. يعني لو أنا مثلا رجل مثلا ضرب زوجته فأسقطت، يعني ضربا مشروعا مثلا فأسقطت، فهو ولي له مثلا حق الولاية والتأديب. ونفس القصة علمنا بتعيننا، فقال إن عمر بن الخطاب تكون في القصة لما سار، قال هذا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، فقال ما تقول يا أبا الحسن يعني بن أبي طالب؟ فقال إن كان صدقاك فما أصاب، وإن كان من لم يصدق فقد غشاك، أرى أن عليك الدية. ومن قال أن عمر الخطاب قال يعني هذه تكون كتب الحديث والأخبار، قال اقسمت عليك يا أبا الحسن لا تخرج ولا تقوم حتى تقسمها في بني عدي، يعني الدية على العاقل، يعني قتل خطأ، قتل خطأ، فتكون الدية على العاقلة. يهمنا هذه النص في قياس ما فعله أو ما قاله عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم لعمر عندما استدعى امرأة فأسقط جنينها، قال له إنما أنت مؤدب. قولهم هذا فيه قياس، قولهم هذا فيه قياس، ماذا قاس أو قاس ماذا على ماذا؟ تفضل. الأصل الأصل أن ترى نصفات جنين، بلسان ما تصبر الأصل التأديب كذا، لاحظ أنه الوصف الصالح يعني يكون أصلا لازم يكون نفس الفرع على هذا الصياغة. لاحظ لما قلنا في الحج قلنا وجوب قضاء الدين، قلنا في الفرع وجوب قضاء الحج، لما قلنا لا الأصل الدين قلنا الفرع الحج، ذات بذات. ها تفضل. هذا الأصل التأديب، ها تأديب الولي. طيب الفرع في أحد عنده أصل ثاني؟ يعني هذا أصلين أو لا؟ هذا ما هو في النص، هذا ما هو في النص، احنا بس ما وردت الا هذا النص حتى ما نخرج للنص، ولا القياس مجال الاختلاف كبير جدا جدا. خلونا في هذا النص، قوله عثمان وعبد الرحمن بن عوف ان عمر انما انت مؤنث. حق الولايه مثلا او حق الولايه للمؤنث، ايوه ضمان المؤدب مثلا، أي ضمان المؤدب في التقاتل، مؤدب الصبيان لا يضمن لو ضرب صبيا، ضمان المؤدب. طيب في أحد بقي له شيء في العصر الجديد غير ما سبق؟ احنا قلنا التأديب أو حق الولاية للمؤدب أو ضمان المؤدب. صح شيء ها؟ هو ضمان المؤدب يمكن. هذا العصر ما تختار فلوك ايوه يمكن تعيده ونشوف يمكن اقرب لاحد هذه الاشياء. هو ضمان المؤدب، المؤدب لا يضمن، الوالي اذا ادب من تحت يده لا يضمن، يعني الاب والام والولي في احد. نعم هو يحتاج تأمل، كل ما تأملت النص الشرعي كل ما أخذت العصر وأخذت العلة وأخذت الفرع بدقة. ها؟ إيه بعضهم إحنا قلنا يجوز تأديب الحكم، بس ما قلنا وجوب قضاء الدين، حكم وحكم، لكن إذا كان حكم العصر لا بد أتي بالفرع بحكم، وإذا كان من وقت أو ذات أو عين تكون أيضا ذات أو عين في الفرع. هذه الآن قلنا التأديب أو حق الولاية للمؤدب أو ضمان المؤدب، هذا العصر. طيب الفرع، الفرع كلام جميل، إخراجكم جميل بشكل عام، يعني أنا درست في الجامعة ما نصل إلى هذه الدرجة. نعم الفرع، الفرع ها ولاية الراعي أو حق الراعي، حق الإمام مثلا، هذا بالاتفاق، هذا أنا أقول أنه الأصل كون المؤدب لا يضمن، هذا الأصل متفق عليه. هم الآن إن عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما يقنعان عمر بأنه لا يضمن لأنه هو الإمام، وهو كونه إمام مثله مثل المؤدب، مثل رب الأسرة، مثل ولي الأسرة، إذا أدب فإنه لا يضمن. إيه يكون مثلا ضمان الإمام، مثلا ضمان الإمام أو الخليفة. نعم حق الولاية مثلا، ضمان التلف. كيف إذا قلنا الآن الأصل حق الولاية للمؤدب وقلنا الفرع ضمان المؤدب، حق الولاية يعني متقاربة. نعم عدم وجوب الدية، مثلا عدم وجوب الدية، عدم وجوب الدية أي جميل يعني قريبة. طيب العلة، ما هو الوصف المشترك بين المؤدب الذي قاس عليه عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وبين ما فعله عمر؟ ما هو الوصف المشترك الذي موجود هنا وموجود هنا؟ ها؟ موجود هنا وهنا؟ ها؟ ممكن، ما رأيكم الولاية ممكن؟ هذا وصفه منضبط؟ يعني المؤدب، إنما أنت مؤدب، يعني المؤدب إذا أدب من تحت ولايته وصف فقط كونه والي عليه فأتلف منه عضوا، هل فقط يكفي الولاية؟ نعم مشروعية التأديب. إيه ترى عمر ما قصد التأديب، هو فقط أرسل هذا الشخص يريد أن يستدعيها، هي خافت وأسقطت، هو ما قصد التأديب لأنه هو بيجيبها ويحقق معها. وش القصة اللي يدخل عليك الجانب تو القضية يعني، بس انه يهمنا هذه الامر، هو انا عمر ما قصد التدريب، هو قصد استدعائها فقط. ها الضرب عدم، احنا الا عدم قصد الضرب، انا اللي يظهر لي ان تكون الا عدم قصد الضرب، ما وإنما قصد التأديب مثلا أو عدم حتى التأديب. يعني مثلا الآن الولي إذا أراد أن يضرب مثلا من تحت يده مثلا على أب يريد يؤدب ابنه فضربه مثلا فتضرر، هو لا يقصد حقيقة ضربها والحق الضرر به كما تعلمه، هو لا يقصد الضرر بها أو إخافتها، وإنما يقصد استدعاءها فقط، والولي يقصد تأديب من تحت يده ولا يقصد الضرر به. ها؟ يقصد المصلحة عدم الضرر، يقصد عدم الضرر مثلا مصلحة، وإثناء أيضا المصلحة مثلا عدم الضرر. هنا في ورحنا الأصل، الأصل وين وصل الضرر في الأصل؟ ها؟ العلة الضرر، العلة لابد تكون في الأصل والفرع، ما هو وصل الفرع لابد تكون تنطلق من الأصل. وين الضرر في كون الأب يؤدب ابنه يتقاسى عندما تؤدب؟ حنا هم يقيسونه على الأب إذا تعدى على ابنه بضرب من مثلا في جراحه أو إلى آخره. فلو قلنا العلة عدم قصد الضرر، يعني الأب هو لا يقصد الضرر، فنقيس عليه الإمام إذا لم يقصد الضرر ويتحصر منه مثلا الضرر. العرش جهد العرش عندنا العرش إذا كان فيه سلعتين وكذا السلع العرش. أيوة عدم تحمل الدية ممكن، عدم تحمل الدية أو عدم قصد الضرر، عدم الدية مثلا تحمل الدية ممكن، يعني الأب أو الولي لا يتحمل الدية إذا ضرب من تحت يده، فكذلك الإمام لا يتحمل الدية. ولاحظوا كل قياسنا الآن هو تحليل لقياس عثمان وعبد الرحمن بن عوف عندما قال لعمر إنما أنت مؤدب. علي بن أبي طالب لا يخالف، يقول لا حتى لو كنت إمام وأنت مؤدب إنك تتحمل الدية. يعني عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخالف في أصل الأمر، حتى الأب لو ضرب ابنه وصار فيه يعني ضرر يستوجب دية يجب عليه الدية وتكون مثل دية الخطأ، مثل دية الخطأ. وهذا يحصل الآن من النساء، بعض النساء مثلا تكون عندها طفل أو كذا وتكون صحة العبارة ثقيلة النوم فتقتلب عن طفلها فتقتلها، وده يسعى هذا ما يجب عليها لو قتل خطأ كفارة، هل يعتبر قتل خطأ؟ قتل خطأ خاصة إذا كان في تفريط، يعني هذه المرأة تعرف أن نومها ثقيل وأنها قد تحمل عمل في طفلتها التي تجربها، ينبغي أنها تحتاط وتبعدها. فرق بين النساء، بين بعض النساء تكون يعني ليس نومها عميقا ومستغرقا فتنبذ أي أمر، بعض النساء قد يكون نومها مستغرقا جدا. تذكر من القصص الطريفة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان مزواجا مطلقا، مزواجا مطلقا كثير الزواج كثير الطلاق، يقول حتى أن لا تنتهي المرأة عنده يوما واحدا. وكان أظن علي بن أبي طالب ينهى يعني الأسرة والقبائل والناس عن تزويجه، فكان الناس يقولون لو خطب لنزوجنه ولو كان يوم، يعني رغبة في التقرب من آل البيت وسيد شباب أهل الجنة إلى آخره. فقالوا أنه تزوج امرأة من أحد قبائل العرب فبات هو وإياها على سطح غرفة، فلما استيقظ وجدها قد ربطت قدمه في أحد الأعمدة أو كذا، فتنبه وفجع وقال تذكرون هذا الصح ولا صح؟ قال ما فعلتي؟ قال خفت أنك تقوم في الليل فتسقط، يعني فيما معنى الكلام. قال فكافأها جلس معها ثلاثة أيام، ما طلقها يعني من أول يوم ولا ثاني يوم، جلس معها ثلاثة أيام. لكن هذا يذكره كتب السير وكتب الأخبار، ولكن هذا مشهور عنه انه كان مزواجا يعني كثيرا الزواج والطلاق. النص الثالث نعم الحكم، نعم يعني الحكم مهم، هو الثمرة عدم الحكم يكون عدم وجوب الدية. وعلي بن طالب قلنا خالف في ذلك انه اوجب الدية فيخالف الاصل والفرع جميعا. النص الثالث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا على من قتل بناء، قال نعم، قال: اعينوا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في ميال الأمر بعده، واجتمعوا في سطيفة بني ساعدة، وكادت تكون فتنة يعني عظيمة جدا، حتى أتى عمر بن الخطاب إليهم وكان يقول منا أمير ومنكم أمير، يعني تكون الخلافة في شخصين، واحد من الأنصار واحد من المهاجرين. فقال لهم عمر، أقنعهم بهذا القياس، فقال لهم عمر: يا معشر الأنصار، لستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، أن يكون إمام الناس؟ قالوا نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقال الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر، أن نتقدم بكر، يعني نتقدم عليه. الأصل في هذا ماذا؟ في الآن عمر هنا ذكر قياس، واحتج على الأنصار بقياس، ما هو أركان هذا القياس؟ يا أخوانا، الجناح الأيسر ولا الأيمن؟ في سعيد تفضل. ها؟ العصر هو الإمام في إيش؟ الإمام في الصلاة. العصر الإمام، الإمام في الصلاة. عصر الإمام في الصلاة. في أحد يرى رأي آخر؟ ها؟ أيضا؟ ها؟ والله ما أدري إذا أنا. والله نظر دقيق وجميل، نظر دقيق، يعني اللي يراد بيكون الأصل، يعني لما يصير قريب يكون إمامين يعني خليفتين في وقت واحد. قال أبو عمر، قال: لا، إن مثل إمامة الصلاة، إمامة الناس مثل إمامة الصلاة، يعني لو جعلنا إمامين للناس في الصلاة، واحد يركع والثاني يسجد في الفوضى. قال: فكذلك، يعني حالة، يعني نظر دقيق، ها؟ يعني توحيد الإيمان، توحيد الإيمان في الصلاة، توحيد الإيمان في الصلاة، هذا أصل الإيمان في الصلاة، أو توحيد الإيمان في الصلاة، هذا أصل. في أحد يرى أصلا ثانيا أو ثالثا؟ في لماذا نسلم له بالصلاة؟ لماذا نريد نسلم له بالصلاة حتى نسلم له بالإيمان؟ فالمراد الإيمان في الصلاة، أو إمامة أبي بكر في الصلاة، إمامة أبي بكر كقضية، إمامة أبي بكر. الآن صار عندنا ثلاثة أصول: الإمام في الصلاة، أو توحيد الإمام في الصلاة، أو إمامة أبي بكر في الصلاة. هذا الأصل. الفرع، ولاحظ كل أصل سيناسبه فرع، سيناسبه فرع. نعم، الولاية الكبرى أو الإمامة الكبرى، يعني يقول الإمامة في الصلاة فرعها الإمامة الكبرى، فرعها الإمامة الكبرى، يعني نقيس الإمامة الكبرى على الإمامة في الصلاة. توحيد الإمام في الصلاة يكون فرعه توحيد الإمام الأكبر، توحيد الإمام الأكبر، يعني الخليفة أو أمير المؤمنين أو الملك الآن أو يعني القيادة العليا للمسلمين، لابد أن يكون في شخص واحد حتى تنضبط الأمور وتسير. الأصل الثالث: إمامة أبي بكر، إمامة أبي بكر يكون فرعها خلافة أبو بكر، أو كونه هو الإمام الأكبر، خلافة أبي بكر. طيب، العلة ما هو الوصف اللي موجود في هذا وموجود في هذا؟ نعم، هو أمر في الصلاة فقط، ما أمر في أحقية أبو بكر، مثلا فضل أبو بكر وأحقيته في ذلك، فضل أبو بكر وأحقيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة لكونه أفضل الصحابة، فلذلك ما دام أنه أفضل الصحابة يستحق أيضا يكون هو الإمام الأكبر، مثلا فضل أبو بكر، العلة أحقيته وفضله مثلا. يا وصف، نعم. كيف؟ وش ما هو الوصف اللي ممكن نجعله علة؟ أين؟ جميل، يعني معرفته، علمه ومعرفته مثلا، قدم في الصلاة علمه ومعرفته وفضله، فكذلك بعلمه وفضله ومعرفته يكون هو الإمام الأكبر مثلا، العلم مثلا. ها؟ أيوة، أين؟ لا، الإمامة كلنا الأصل، ما تكون الإمامة في الصلاة هي الأصل، احنا نميد على وصف لموجود في الإمامة نفسه وجد في الفرع حتى نظمه. الاقتداء مثلا تقصد الاقتداء ممكن تكون الاقتداء او صلاحيته للاقتداء مثلا. نعم كيف توحيد الصف هو قريب من الاقتداء قريب من الاقتداء توحيد الصف وهو قد يكون صحيح صالح ولكن لا لا بد ان نجد عليه ما يتعلق بشروط العله اللي قلنا قبل قليل 7 و6 و8 والمختلف فيها. نعم ها جمع الكلمه لاحظوا بليس تكون باشياء متقاربه يعني مثلا الاقتداء او توحيد الصف او جمع الكلمه كلها متقاربه قد ياتي تاتيها كل هذه المعاني لما يقول مثلا وضح العله في هذا القياس يقول هو توحيد الكلمة والتعيلة جمع المسلمين والاقتداء بإمام واحد فهذه كلها موجودة في الصلاة وموجودة في الإمامة الكبرى. أصل في رجال الأصل الصلاة من أمور الآخرة من أعمال الآخرة لكنها في الدنيا ده. الصلاة في الدنيا ما دي والله ما تضح لي الحكم. طيب انت احسن انت من القياس الحكم ما الشيء اللي وجدناه في الاصل ثم نقلناه الى الفرع هو ايوه احساس حقيقه ابو بكر حقيقه ابو بكر تفضل عندي شيء ثاني عدم جواز امامه غيره مثلا عدم جواز امامه غيره جواز إمامة غيره مثلا لو أتى لما تلاحظ عائشة لما أمر أن يصلي بهم أبو بكر قامت عائشة وهي ابنة أبو بكر قالت إن أبو بكر رجل نسيه فإذا قرأ لم يستتم قراءته يعني من شدة تأثره بما يقرأ ولا يكاد يسمع من خلفه فكان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبو بكر مروا أبو بكر فليصلي بالناس لذلك لا يجوز لم يجوز لأحد أن يصلي بالناس لم يجوز لأحد أن يصلي بالناس فذلك إذا يقاس عليه الإمام الكبرى فلم يجوز لأحد أن يتقدمه في الإمامة الكبرى في ها ما هذا قضايا هذه قضايا السياسة الشرعية والولاية يعني مثلا في عهد عثمان مثلا هل عثمان هو مثلا او علي بن ابي طالب او معاويه مثلا نقول امامته ما تصح لوجود من هو افضل منه يتجوز ولايه المفطومه وجود الفاضل ويجوز شعار المفطومه وجود الفاضل اذا وجد مثلا عندك الان مثلا انت عندك فتوى نقول لك ما يجوز الفتوى للمفتي ولا المشايخ الكبار ولا يجوز السؤال من هو دونهم لا يجوز الفتوى من وصل الى درجه الاجتهاد. القياس الاخير أحسن ابن رشد هذا في بداية المجتهد تعرفون بداية المجتهد كتاب في الفقه المقارن وإن كان صاحبه ابن رشد الحفيد من علماء المالكية ذكر هذا قياسا كتب فقهاء مالية يقول أنه يرى أن جماهير العلم يرون أنه لا يجوز في العقيقة فإما تذبح للمولود إلا ما يجوز في الضحايا يعني من عيوب وشرور. فالآن ما هو الأصل في هذا قياس ما هو الفرع وما هي العلة الأصل تفضل ها جواز العقيقة طب بس هو ما يريد الحكم هو ما يريد الحكم. نعم العقيقة العقيقة يعني الآن هو يقول متفقين على الأشياء التي تجوز فيها قضية مثلا لا لا ما هو العقيق أنت ترى العقيقة ولا ضحايا خلاص الضحية الأضحية نحن على قرب الأضحية هذا الأصل في أصل ثاني ممكن يصير ولاحظوا الآن أنه أورد في النص أورد العقيقة قبل الضحايا وليوهم مثل ما قال زميلكم يوهم أن الأصل هي العقيقة يوهم أن الأصل هي العقيقة فليس يعني دليل على أنه إذا كان عندنا نص من أقوال السنة ومن أقوال الفقهاء وأورد أحدهما أول يكون هو الأصل لابد نفهم القياس هو الآن يقول ابن رشد لا يجوز في العقيقة اتفق أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا فالضحايا هي المتفق عليه هي الأصل. في شيء ثاني ولا فرع الأصل ما يجوز في الأضحية ممكن الأصل ما يجوز في الأضحية وصف يعني الفرع أو الحقيقة نفسها إذا يريد قلنا الأصل الأضحية نقول الفرع العقيقة، وإذا قلنا الأصل ما يجوز في الأضحية نقول الفرع ما يجوز في العقيقة. فيتناخد عدد إلى قضية الأوصاف، مثلا الأشياء الواجبة في الأضحية هي الأوصاف الواجبة في العقيقة. ولاحظ قوله جمهور العلماء يشير أن هناك من العلماء ما يرى التفريق بين العقيقة والرقيقة، يعني مثلا ما يشترطون السن في العقيقة كالتي يشترطونها في العقيقة. وظنا في شمال أفريقيا، يعني بعضكم من شمال أفريقيا، تسمية أنواع الغنم تفاوت عندنا في الجزيرة، الماعز والخروف وكذا كاصطلاح، يعني يسمون الماعز خروف أظنوا في أحد في ليبيا، أنا أثبتنا في ليبيا عندهم أو في الجزائر عندهم اصطلاح يسمون الخروف هي الماعز وماعز هي الخروف، وبينما تفاوت في السن، يعني اللي يجوز في الأضحية من الخروف لابد 6 أشهر إلى الماعز لابد سنة، ولا مرتاح. طيب العلة ها؟ تقرب إلى الله. طيب علة أخرى ها؟ بس ما هو الوصف اللي موجود هنا موجود هنا حتى يعني أدى إلى الحاق هذا بهذا؟ يقول يمكن التقرب إلى الله، الإنسان يذبح الأضحية يتقرب إلى الله، فكذلك هذا يقول مثلا السنية، مثلا السنية على الاستحباب، مثلا إذا قلنا أن العلة يصح أن تكون حكما شرعيا، كما يستحب أن تكون الأضحية مثلا بهذه الأوصاف يستحب في الحقيقة أن تكون بهذه الأوصاف. نعم. السلام من العيوب، السلامة من العيوب، أو لو مثلا غيرنا بالعبارة وقلنا مثلا الجمع أوصاف الكمال أو كذا إلى آخره. الحكم أو أن الثمرة من هذا القياس هو وجوب العموم. لا، ونحن لا نتكلم في حكم العقيقة، وإنما ما يجزئ من العقائق، ما يجزئ من الأضاحي، الحكم يكون نفس القياس، نفس القياس هو جواز أو استحباب العقيقة كما هي في الأضحية، استحباب أوصاف العقيق كما في الأضحية. يقال مثلا يستحب أن تكون مثلا سمينة كما يستحب في الأضحية أن تكون سمينة، ويستحب في العقيقة مثلا كما جميع الأوصاف. أنا جاء في خاطري من القضية، طيب في العكس لو عكسنا هذا القياس، هل نقول ممكن نقيس الأضحية على الحقيقة؟ هل يعني يقول في الحقيقة من المستحب أنه عدم تكسير العظام تكسر فصلا مع المفاصل، هل نقول هذا يستحب في الأضحية؟ لماذا؟ طيب إذا وجد الفرق بين الوصف والحقيقة قد يعترض على هذا القياس، قد يعترض على هذا القياس بأنه قد يكون هذا هو وجهة نظر الآخرين الذين خالفوا في هذا شرط من قول جمهور العلماء. جميل جميل. لو أتى إنسان وقاس قياس وقال أنا ينبغي في الأضحية أن ما تفسر قياسا على الحقيقة أن ما تفسر، ممكن نقول لا، لا يصح القياس، لأن هذه مرتبطة بمولود فتباهر حتى يسلم، وهي غير مرتبطة بمولود، وإنما هي تقرب إلى الله بسفك دم حلال. لا، فالقياس في مجال كبير الاختلاف، هذا يريد قياس وهذا يعترض عليه وهذا يستدل له وهذا ينتقده وهكذا حتى يصلون إلى قياس أقرب أو أقوى فيكون هو مستندهم في إثبات الحكم الشرعي. هذه بعض التدريبات الناقصة، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم فيما يتعلق في مسائل أو شروط العلة المختلف فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.